قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الثاني انتفاء الشبهة. لا زال المصنف رحمه الله يذكر شروط إقامة حد الزنا. قال: الثاني أي من الشروط انتفاء الشبهة، أي انتفاء الشبهة من هذا الوط، فإن والوط إذا كان فيه شبهة لا يحد الزاني على ذلك الوط. وذكر المصنف رحمه الله 6 صور لما فيه شبهة في الوط، كل صورة منها لا يحد الوط. الصورة الأولى ذكرها بقوله: فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك. فلا يحد أي الواطئ بوطء أمة من العبيد له فيها شرك، يعني هذه الأمة مشتركة بينه وبين غيره، والأمة لا تحل للسيد أن يطأها إلا إذا كان الملك له خاصة. فلو اشترك في الأمة أكثر من واحد لا يحل لأحد الشركاء أن يطأها، ولغير الشركاء أن ينكحها. كان يتزوج عبد تلك الأمة حتى ولو كانت مملوكة لمجموعة. لذلك قال: فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك مشترك بينه وبين غيره في تلك الأمة. والصورة الثانية ذكرها بقوله: أو لولده، أي لا يحد أيضا إذا كانت الأمة ملكا لولده، لأن ما يملكه الولد هو ملك لأبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فلو وطئ الأب أمة ولده لا يحد لوجود الشبهة في ملكه لها، ولو وطئ الرجل أمة أخيه يحد، ولو وطئ أمة أمه يحد، وهكذا. والصورة الثالثة ذكرها بقوله: أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. أو وطئ أي الرجل امرأة ظنها امرأته، مثل لو كان الرجل أعمى فنام بجانب امرأة ظنها زوجته فوطئها لا يحد. أو سريته، يعني وطئ أمة، السرية هي الأمة التي يتسرى بها أن يطأها. فلو وطئ أمة غيره ظنا منه أنها أمته لا يحد. وهذا الظن الذي يدعيه الواطئ عائد إلى العرف، فإذا كان ظاهر الأمر يصدق زعمه بالظن يقبل، كحال الأعمى مثلا. وكذا لو كان الرجل اشترى أمة وبعد زمن يسير وطأ غيرها يظنها هي، وقال: إنها اشتبهت علي بغيرها لكونها جديدة علي، يصدق. أما لو وجد امرأة وأركبها معه واختلى بها في داره ووطئها وقال: ظننتها زوجتي، فالواقع لا يصدقه. والصورة الرابعة ذكرها بقوله: أو في نكاح باطل اعتقد صحته، يعني لو وطئ امرأته وحقيقة العقد باطل، لكن وطئ زوجته في ظنه أن العقد غير باطل فلا يحد. مثل لو تزوج امرأة رضعت 3 رضعات من أمه، فعند بعض العلم أن 3 كافية لإثبات الحرمة، وعند بعض أهل العلم أن الذي يحرم 5 رضعات، فهذا نكاح في من يرى 5 رضعات هذا نكاح باطل يجب التفريق فيه، لكن لو وجد من وطأ بتلك الصفة لا يحد. والصورة الخامسة ذكرها بقوله: أو نكاح أو ملك مختلف فيه، يعني وطئ زوجته في نكاح لكن هذا النكاح فاسد، مثل لو تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود يفرق بينهما ولا يحد الرجل، وكذا المرأة يوجد الاختلاف فيه بين أهل العلم. أو ملك مختلف فيه، يعني حين اشترى أمة، مثل لو اشترى الأمة بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة حين دخل الخطيب، فبعض أهل العلم يرى أنه بيع صحيح لكنه محرم، وبعض أهل العلم يرى أنه نكاح محرم ويبطل. فهنا نكاح، فهنا ملك مختلف في صحة العقد فيه، فلا يحد الواطئ لو وطأ أمة اشتراها بعد الأذان الثاني ليوم الجمعة. قال ونحوه، يعني ونحو تلك الصور الخمس، مثل لو أن رجلا حديث عهد بأحكام الإسلام فوجد امرأة وقالت له تزوجني فدين الإسلام يبيح ذلك بدون ولي وبدون غيره، فواطئها بدون إجاب ولا قبول لا يحد. وكذا من كان بعيدا عن الناس لا يعلم أحكام الدين، فواطئ امرأة يظن أن من رأى امرأة ووافقت على ورضيت بوطئها أن ذلك نكاح في الإسلام لا يحد أيضا لوجود الشبه. والصورة السادسة ذكرها بقوله أو أكرهت امرأة على الزنا، أيضا لا تحد، لأن المكره لا يؤاخذ بما فعل إذا اطمأن قلبه للتحريم، كما قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صادر فعليهم غضب. وعلى قول المصنف أن الرجل لو أكره على الزنا فليس بشبهة يحد، لأن الإكراه عنده خاص بالنساء دون الرجال. قال لأن الرجل إذا أكره لا ينتشر ذكره. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطئ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. مولاه الثالث، أي الشرط الثالث من شروط إقامة حد الزنا على الزاني أو الزانية. قال ثبوت الزنا، يعني اليقين بالزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين. الأول أن يصرح أن يقر به في مجلس أو مجالس. قوله ولا يثبت إلا بأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار، ويشترط في الإقرار 3 شروط حتى يكون إقرارا تاما يجب به حد الزنا. الشرط الأول في الإقرار قال أن يقر به، يعني بالزنا، في مجلس واحد أو مجالس 4 مرات، وذلك أن يقول الحاكم له أو نائبه أن يقول له هل تقر بالزنا، إذا قال نعم يعيد عليه 4 أخرى هل تقر بالزنا، يقول نعم، وكذا الثالثة والرابعة. أو يقول له هل زنيت، إذا قال نعم يعيد له 3 وثالثة ورابعة، سواء كانت إعادة الوالي عليه الحاكم عليه الإقرار في مجلس واحد أو في مجالس، مثل لو سأله اليوم 2 وسأله في الغد 2 يصح. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم أن ماعز بن مالك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني زنيت، فتنحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد عليه فتنحى عنه، ثم قال ماعز في الثالثة إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة قال إني زنيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون إلى آخره. فلما قرر 4 مرات قال اذهبوا به فارجموه، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية أنه لا بد أن يكون الإقرار 4 مرات. والقول الثاني أنه يكفي في الإقرار بالزنا 1، واستدل بما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحاب قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أرسله لابد من أن يقر 4 مرات. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الغامدية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني زنيت فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ فأخبرته بأنها كانت حاملا فقال حتى تضعي حملك. فلما أتت بحملها قال حتى تفطميه. فلما أتته وفي يدها وفي يد ابنها كسة خبز أعطى الولد من كان قريبا من كان حاضرا في المجلس وأمر بالغامدية أن ترجم. وكذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم الجهنية ولم يقررها 4 مرات. وكذا رجم اليهودي واليهودية من غير أن يقررهما 4 مرات. والراجح أنه إذا شك في عقل الزاني أو في أمر ما فيه كان يغلب على ظن الحاكم عدم صدقه مثلا له أن يردده 4 مرات. ففي صحيح مسلم لما أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون وأرسل إلى قومه هل ترون عليه من جنون؟ وقالوا لا. وإذا ظهر فساد الزاني للحاكم ورأى أن قوله يوافق فعله من الزنا لا يشترط أن يشهد 4 شهادات. في ذلك جمع بين النصوص. وبعد ذلك قال المصنف وأن يقر بذكر حقيقة الوطء وأن يصرح بذكر حقيقة الوطء. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الإقرار، وأن يصرح أي الزاني بذكر حقيقة الوطء، والمراد بذكر حقيقة الوطء العلاج. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت؟ قال لا. قال لعلك غمزت؟ قال لا. ثم صرح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة فيها تصريح بالعلاج فقال نعم. وفي لفظ هل حصل ذاك منك في الذي منها؟ قال نعم. فإذا حصل العلاج هنا حقيقة الوقت، وإذا لم يحصل العلاج كالتقبيل مثلا والضم ونحو ذلك حتى ولو أقر على نفسه لا يقام عليه الحد. ثم قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. ولا ينزع هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الإقرار لإقامة الحد. قال ولا ينزع عن إقراره يعني ولا يرجع الزاني عن إقراره حتى يتم عليه الحد فيموت. فلو أقر بالزنا وقبل أن يقام عليه الحد قال رجعت عن إقراري لم أزني لا يرجم. ولو بدأ في رجمه ثم رجع وقال إني لم أزني لا يكمل عليه الحد بل يترك. وهذا من عظمة الإسلام ورحمته وحكمته وقوته، لأن الإسلام لا يتشوف إلى إقامة الحدود. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم لما رجم الصحابة رضي الله عنهم ماعزا قال فلما أذلقته الحجارة يعني حس بحرارة الحجارة قال هرب حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. فلما ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه؟ فما دام هرب فهروبه رجوع عن إقراره. وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إذا كان رجوع عن إقراره لشبهة، مثل لو قال ظننتها زوجتي. وإذا كان لغير شبهة فعند المالكية قولا، منهم من قال يقبل رجوعه ومنهم من قال لا يقبل رجوعه. فشبه إجماع بين أهل العلم أن من رجع عن إقراره لا يقام عليه الحد. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يعرض عليه الرجوع عن إقراره قبل البدء في الحد قبل البدء في إقامة الحد، ولكن الرجع يقبل رجوعه، يعني لا يقال له ارجع عن إقرارك أو هل ترجع عن إقرارك، وهكذا. وذهب الجمهور إلى أنه يعرض عليه ذلك. ولهذا إذا قيل لماذا لا يقام حد الرجم مثلا، أو قطع في السرقة مثلا، فيجاب عنه أن الزاني المحصن أو السارق إذا رجع عن إقراره يقبل، لذلك لا يقام حد الرجم ولا السرقة، كثيرا لا يقامان بسبب رجوع الزاني والسارق عن إقراره. وجعل هذا الحكم في الإسلام لإبقاء هيبة الحدود في النفوس، لأن لو كثر إقامة الرجم عند الناس استهانت نفوسهم به وكثر الزنا. لكن إذا قيل سوف ترجم ونخشى أن ترجم يخافا في قلبه شيء من المرض بالزنا، ولا يعلم أن رجما تم بغير الإقرار في الزنا، كل من رجم في الإسلام فهو بالإقرار. أما الثبوت الثاني كما سيأتي وهو الشهادة، فلا يعرف الإسلام أن أحدا يقيم عليه حد الزاني بالشهود كما سيأتي إن شاء الله. ومن أقر عند القاضي بالزنا فهو تطهير له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما رجم استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا له بالمغفرة، وقال لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لو سعته، وقال عن غامدية لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، وقال عن الجهنية لقد تابت توبة لو قسمت على 70 رجلا لو سعته. والسلامة من المعاصي لا يعدلها شيء. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. قال رحمه الله الثاني أي مما يثبت به الزنا. وقد سبق أن الزنا يثبت بأمرين على قول المصنف رحمه الله، الأمر الأول الإقرار وسبق، الأمر الثاني أشار إليه بقوله الثاني أن يشهد عليه أي على الزاني في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة، أي أن الأمر الثاني هو الشهادة على الزاني أو الزانية بأنهما زنيا، سواء شهدوا على الزاني بمفرده أو على الزانية بمفردها. ويشترط في الشهادة على الزنا عدة شروط أشار إليها المصنف بقوله الأمر الأول أن يشهد عليه في مجلس واحد، أي يجب أن تكون الشهادة في مجلس واحد في يوم واحد قبل أن يقوم القاضي من مجلس قضائه، ولا فرق بأن يشهدوا في أول مجيء القاضي من مجلسه الشرعي أو في آخره، فيجب أن يكون في مجلس واحد في يوم واحد. فلو أتوا وشهدوا في أيام متوالية لم تقبل شهادتهم بل يحدون في مجلس واحد، لقوله سبحانه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فقالوا، فعلى قول المصنف أن هؤلاء الشهداء يجب أن يكونوا في مجلس واحد. والأمر الثاني في الشهادة يجب أن تكون أشار إليه بقوله بزنا واحد، فلو قال بعضهم رأيناه زنا هذا اليوم بهند مثلا، وشهد الشاهد الآخر وقال أنا رأيته أيضا زنا بامرأة اسمها ليلى مثلا، لم تقبل شهادتهم عليه، فيجب أن يكون شهادتهم على زنا واحد بامرأة واحدة، أي بامرأة واحدة. وكذا لو شهدوا على امرأة أنها زنت فشهد اثنان بأنها زنت بزيد وشهد آخران بأنها زنت مع خالد لم تقبل شهادته، فيجب أن يكون الشهود على زنا واحد. الأمر الثالث في الشهادة في الزنا ذكره بقوله يصفونه، أي يصفون الزنا بالوطء، لأن مدار الحكم في الزنا على العلاج، فيجب أن يصفوا ذلك الوطء بالبيان الواضح بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجها، لأن الإقرار إذا كان لابد فيه من التصريح بحقيقة الوطء فالشهادة كذلك يجب أن تكون بالتصريح بالوطء. والأمر الرابع ذكره بقوله أربعة، يعني يجب أن يكون عدد الشهود أربعة، لقوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. والشهادة بأربعة شهداء ليست في الإسلام سوى في حد الزنا، لأنه جريمة نكراء تدنس عرض فاعلها، وقد يلحق أثر ذلك بمن تبعه من أولاده ومن أقاربه. ثم بعد ذلك قال في الأمر الخامس، قال ممن تقبل شهادتهم فيه، يعني ممن تقبل شهادتهم على الزاني، فلا تقبل شهادة العدو عليه مثلا، فكل مانع من موانع الشهادة يمنع أيضا في الزنا، وسيأتي كمال توضيح ذلك في موانع الشهادة بإذن الله. ثم قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني لا يشترط في الشهادة في الزنا أن يدخلوا على القاضي سويا ويشهدوا في لحظة واحدة، بل لو أتى الواحد تلو الآخر وبينهما ساعة تقبل شهادتهم، بالشرط السابق أن يكون في مجلس واحد. ومنذ ظهور الإسلام لم يقم حد بالشهادة، لأن الإسلام وضع عليه القيود الشديدة لئلا يتهاون الناس بالعرض بالقدح في أعراض الناس، فلان زنى ولا يثبتون ذلك، أو امرأة زنت ولا يثبتون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى أمر ثالث مختلف فيه في إثبات الزنا، وأشار إليه بقوله وإن حملت امرأة من غير زوج أو سيد لم تحد بمجرد ذلك. وإن حملت امرأة من غير زوج، يعني بأن كانت المرأة مطلقة أو كانت بكرا لم تتزوج بعد، أو بلا سيد بأن كانت أمة لم يطأها زوجها، أو لا سيد لها بأن كانت سيدتها امرأة مثلها مثلا. قال لم تحد، أي من حملت بلا زوج أو سيد لم تحد بمجرد ذلك، يعني مجرد الحمل على قول المصنف، لأن المرأة قد تحمل بدون وطء، كأن تتحمل بماء رجل، كأن تأخذ منيه مثلا في منديل أو قرطاس فتضعه في فرجها وقد تحمل بسبب ذلك، فلا يقام عليه الحد، وإنما إذا عرف عنها الفسق تعزر، وإن ادعت شبهة أيضا على قول المصنف لا يقام عليه حد باب أولى. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم إلى أن المرأة إذا لم تدعي شبهة كالإكراه مثلا، أنها إذا حملت بلا زوج وهي بلا زوج أو سيد فإنه يقام عليها الحد سواء كانت بكرا أم ثيبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبهذا جاءت النصوص وبه حكم الخلفاء الراشدون، واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا كان الإقرار أو البينة أو الحبل أقيم عليها الحد، لكن إن ادعت شبهة لا يقام عليها الحد. باب القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. قال رحمه الله باب القذف. القذف لغة هو الرمي بشدة، وشرعا هو الرمي بالزنا أو اللواط، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام حيث جلد من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمصطح، وقد دل عليه الإجماع في الجملة. والله عز وجل شرف المؤمن وصانه وحفظه ورفع قدره، ومن تكريم الله له ألا يقع أحد في عرضه إلا بحق، ومن ذلك إذا لوث عرضه بقذف بالزنا أو اللواط والعياذ بالله حماه الإسلام إن كان كذبا بأن يحد القاذف، وهذا من نصرة الله عز وجل للمسلم. قال: إذا قذف المكلف محصنا، قوله إذا قذف المكلف أي البالغ العاقل، وهو أيضا ملتزم لأحكام الإسلام كما سبق في أول كتاب الحدود. إذا قذف من توفرت فيه تلك الشروط وهي التكليف ذكر هنا، فلا يخلو إما أن يكون ذلك القاذف حرا أو عبدا أو مبعضا. إذا قذف أحد هؤلاء محصنا، والمحصن سيأتي تعريفه في باب القذف، من هو المحصن في باب القذف، إذا قذف أحد هؤلاء المحصن إما أن يكون حرا أي القاذف، فقال جلد 80 جلدة إن كان حرا، لقوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإذا كان القاذف عبدا قال: وإن كان عبدا جلد 40، لأن العبد ينصف في عقوبته. قال سبحانه: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، وهذا وإن كان في الزنا لكن يقاس عليه في القذف، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا. والقسم الثالث: إذا كان القاذف معتقا بعضه، أي فقال: والمعتق بعضه بحسابه، يعني بحسب ما فيه من حرية، فإذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا يجلد 60 جلدة، لأن العبد 40 جلدة، ونصف 40 الأخرى نأخذها لأن نصفه أصبح حرا، فنضيف 20 جلدة إلى 40 تكون 60، وهكذا. ثم بعد ذلك قال: وقذف غير المحصن يعزر، يعني إذا لم تتوفر الشروط في المقذوف، أي يعني إذا لم تتوفر شروط الإحصان في المقذوف يعزر، مثل: أو قذف حر عبدا فلا نقيم الحد على الحر، لأن من شروط المقذوف أن يكون حرا، وإنما نعزره كأن يحكم القاضي عليه مثلا 60 جلدة أو 70 جلدة وهكذا. وكذا لو رمى شخص آخر معروفا بالفسق والمجون، لو رماه بالزنا ولا بينة مع القاذف لا نجلده الحد وإنما نعزره، لماذا؟ لأن المقذوف كما سيأتي في الإحصان ليس عفيفا. ذلك قال: ويعزر غير المحصن. ثم قال: وهو حق للمقذوف، أي أن حد القذف حق للآدمي، وإذا كان حقا للآدمي فله أن يسقطه حتى ولو حكم الحاكم به. وباتفاق أهل العلم لا يقام حد القذف إلا بعد أن يطالب المقذوف به، حتى عند من قال إنه حق لله، لذلك قال: وهو حق للمقذوف. ثم بعد ذلك لما ذكر عقوبة القاذف وأن القذف حق للمقذوف، شرع بعد ذلك في بيان الإحصان، أي الشروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف حتى نجلد القاذف، فقال: والإحصان هنا يعني في باب القذف، لأن الإحصان في باب الزنا هو الثيب، والإحصان في باب القذف قال هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، قال: ولا يشترط بلوغه. قال: والإحصان هنا لقوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات، وسواء كان المرمي بالزنا أو بالقذف، وسواء كان المرمي بالزنا رجل أو امرأة، وكذا سواء كان المرمي باللواط رجل، سواء كان فاعلا أو مفعولا به، وكذا لو رميت المرأة بإتيانها من الدبر، إذا توفرت شروط الإحصان يحد القاذف. قال: والإحصان هنا هو الحر، فلو قذف عبد عبدا لم يقام الحد على القاذف، لأنه يشترط أن يكون المقذوف حرا، وإنما يعزر كما سبق لقوله وقذف غير المحصن يعزر. ولو قذف الحر عبدا لا يحد القاذف، لأنه يشترط أن يكون المقذوف حرا. قال الحر المسلم، ولو قذف غير المسلم لم يحد القاذف وإنما يعزر. قال العاقل، فلو قذف المجنون لم يحد القاذف، لأن من الحكم في القذف في إقامة الحد أن يعلم المقذوف عند الناس طهارة عرضه، والمجنون لا يدرك ذلك. قال العفيف، يعني الذي يعني البعيد عن الفواحش والفسق، هو من قذف غير عفيف، كمن عرف بالمجون والاختلاط بالنساء وبالعاهرات، من قذفه بالزنا يعزر إن لم يقم القاذف بينة على أن ذاك قد زنى. قال الملتزم، لم يذكر بعض أهل العلم في المذهب هذا القيد وهو الالتزام، لأنه سبق القيد وهو المسلم، فلو قلنا الملتزم يعني خالف القول السابق. إذا قال الملتزم معناه إذا قذف الذمي يحد، وهو ذكر في أول الشروط المسلم، ولا أظن هذا أن هذا وهم المصنف، بل هذا أيضا قول الشافعية، فالشافعية يشترطون الالتزام، أما عند المالكية والمشهور عند الحنابلة لا يشترطون أن يكون ملتزما أي المقذوف. قال الذي يجامع مثله، فلو قذف مثلا مجبوبا لا ذكر له، لو قذف بالزنا لا يقام على القاذف الحد وإنما يعزر، وكذا لو رمى بالزنا امرأة رتقاء لا يقام عليها لا يقام عليه الحد، لأن لا يتصور منها الزنا لانسداد فرجها. قال ولا يشترط بلوغه، يعني لا يشترط أن يكون المقذوف بالغا، فلو قذف رجل صبيا عمره 10 سنوات يحد القاذف، ولو قذف صبيا باللواطع عمره 7 سنوات لا يقام عليه الحد وإنما يعزر. لماذا؟ لأنه لا يجامع مثله لو قذفه بأنه فعل اللواط، أما إن قذفه بأنه قد فعل به فإنه يكون هنا المقذوف محصنا فيحد القاذف. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.